يضربوني وحتى الأبناء كذلك. لا لا يتلج ولا يعجب ولا يعجب، يدعوها بالحكمة بالرفق، يدعوها بالرفق وكلام الطيب، وخلي من يدعوها من الطيبين من جيرانه وأقاربه يبينون لها أن هذا ما يصلح، وأن الواجب الثقة بالله والتوكل على الله والدعاء، كونها تدعو لهم الله أعيدكم بكلمات الله التامات لأولادها عند النوم، وأعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول اللهم احفظهم اللهم سلمهم، يبين لها الشرع ولا يعجل في الطلاق. إذن لا يقطع لا منها ولا من لا يعجل في الطلاق ولا يعجل في قطع ما دام يتسبب شرا عليه، ولكن يستعين بالله ثم بأقاربها والتي تعظمهم. أقاربها يقول الشر كله ولو عاد إذا صدق يسأل الله أمره، إذا صدق إن تنصر الله ينصر. أبو جهل عم الرسول، أبو جهل ابن عم من بني مخزوم، ابن عم الرسول ابن عم بعيد، عم بعيد يجتمع في الجد الرابع والخامس. المسائل الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت. نعم شاهد، لو أسلم عند موته قال لا إله إلا الله نفعته فالأعمال بخواتيم، قد يكون مسلم ثم يكفر عند الموت. أسأل الله إذا ساروا من الإخوة ومعك في منزل واحد ماذا يكون في مثل هذه الحالة؟ تدعوهم إلى الله، عندهم شيء من المعاصي والشيء تدعوهم إلى الله ترشدهم، فإن استقاموا إلا ابتعد عنهم لا يجروك إلى الباطل. يعني ترحل منهم مثلا، ترحل من المنزل الذي هم فيه إذا كان تخشى على نفسك. نعم. أن يجروك إلى باطلهم. نعم. حتى الوالد كذلك، حتى الوالد إنها تقبل التوبة ما لم يغرغر يا شيخ، يعني ما لم تغرغر روح الغرغرة عند خروجها إذا عاين نزول الملك الموت. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فلما أدركها الغرق. هذا ما نفعه إيمانه، لأن نزل البلاء، قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعه إيمانه لما رأوا بأسنا. إذا نزلت العقوبة ما عاد ينفع، لما هلت العقوبة في ثمود ما ينفعهم التوبة، أو في عاد ما نفعتهم التوبة، إنما التوبة قبل ذلك. مثل فرعون، حتى مثل فرعون الله بس أخرج لهم الجسد ينظروه إنما حتى لا يسول لهم الشيطان، لا أنه نفعي وأنه حي في محل الفلاني حتى يشاهدوا جسده. أحسن الله إليك، لأن في نفوسهم عظيم وإلههم. أحسن الله إليك، ما رأيك في التحرير التقريب التهذيب؟ ما قرأت وما طالب ما رجعت راجع إن شاء الله. هو في سكرات الموت ولقنه لا إله إلا الله ولم ينطق بها، هل يكررها عليه أحسن الله إليك؟ حتى يكرر عن الله، وإن شاء الله ينطق بها.